الاستعانة يعني الدليل على أن الاستعانة من العبادة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. والعبادة كما سبق تطلق على التعبد الذي هو فعل العابد وعلى المتعبد به، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وفي الآية تخصيص العبادة بالله بقوله إياك نعبد حيث قدم المفعول به، والمفعول به حقه التأخير عن الفعل، فلما قدم دل على الاختصاص والحق. وقوله إياك نستعين أي لا نستعين إلا إياك، والاستعانة طلب العون، والذي يطلب منه العون حقيقة والله عز وجل. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.